Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah wa ala alihi at-tahirin. Sallallahu alaihi ya Mawlana wa ala Mawlana ya Abana Abdillah. فاذا المعتصم بحبلكم وذهب من لجا الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم شاهدين فنقوم فرجا عظيما. قال الامام الحسين عليه السلام: أما سكينة فغالب على الاستغراق مع الله عز وجل. موضوع السيدة سكينة سلام الله عليها اعتباره من الموضوعات كثيرة الجدل في مسائل عديدة في شخصيتها في حياتها عليه السلام، ولتأثير هذه المسألة في الجانب التربوي في حياة الأسرة المسلمة باعتبار أن نساء آل البيت سلام الله عليهم قدوة صارحة للأمة الإسلامية من جهة، ودفاع عن الحليل المقدس لحرمات آل الرسول صلوات الله عليهم. بهذا الوجه من الضروري تخصيص محاضرة كاملة في موضوع السيدة سكينة عليه السلام وما اختلف هذا الموضوع من غموض ومن تشديد في كثير من جوانب شخصيتها. الحديث وإن بدا أن له صلة تأريخية، ولكن في نفس الوقت له صلة عقلية من جهة وصلة تربوية من جهة أخرى، لأن أهل البيت سلام الله عليهم يهموننا الجانب العقائدي والجانب التربوي معا. وسكينة عليه السلام لم تكن عبرة عادية وليست مجرد بنت من بنات آل الرسول، وإنما هي قدوة صالحة تقتدي بها المرأة المؤمنة. الدفاع عن شخصيتها وعن خصوصياتها ودفع الشبهات المثارة حولها من المسائل في غاية الأهمية. في الحديث عن السيدة سكينة عليه السلام توجد جوانب عديدة، من الحديث عن ولادتها وتأريخها، من الحديث عن شخصيتها الإيمانية والعبادية، الحديث عن شخصيتها التربوية والأخلاقية، الحديث عن حياتها الشخصية في زواجها عليه السلام وما يقتدم بذلك، أو الحديث عن تنزيه ساحتها عليه السلام مما أوصف بها من تهم باطنة. نحاول أن نتدرج في هذا الموضوع بالتدريج حسب ما يتسع له صدر المقام. أولا، سيدة سكينة عليه السلام ولدت على التحقيق قرابة سنة 47 للهجرة، يعني قبل واقعة كربلاء بقرابة 13 سنة. عمرها في كربلاء على التحقيق كان قرابة 13 سنة. 13 سنة ربما في الظاهر انه يصطدم مع مبدا يثني على المعروف على السنة المنابر انها اوتمت يوم عاشوراء. اليثم هنا المقصود من اليثم العرفي واليثم المعنوي، واذا من الناحيه القانونيه الشرعيه المفروض انه الابن او البنت اذا فارق اباهما انما يكونان يتيمين قبل سن التكليف، اذا بلغوا سن التكليف ثم مات الاب ليس حقق الاسم الشرعي. اليتيم الذي فارقه ابوه او الذي فارقها ابوها وهي قبل سن التكليف، سن التكليف عندنا للبنت على التحقيق هو باكمال 19 و10، وفي الابن باكمال 15 والدخول في 16. فإذا عمرها يوم كربلاء 13 من الناحية الشرعية والقانونية لا تعتبر يتيمة، القانونية الشرعية مقصود، لا تعتبر يتيمة. لكن من الناحية العرفية يتيما، لأن العرف يرى أن الطفل 12 سنة لا زالت صغيرة بنظر العرف، ويتعامل معها على هذا الأساس حتى في المجالات الإنسانية في المجالات الخيرية يتعامل معها على أساس أنها يتيمة. وأهم من ذلك يدخل معجم بتراح سيد الشهداء سلام الله عليه يوافع الأمر فقد أهل البيت عليهم السلام يلفق يثمن بكل إنسان مسلم للحديث أنا وأنت أرى وهذه الأمة على النبي صلى الله عليه وآله، يعني يقول أنا وأنت أرى وهذه الأمة. وأما الفراق قبل كل شيء فراق الموجه فراق المصلح فراق المنبي فراق مثل رسول الله مثل أهل البيت سلام الله عليهم، يعني قطع أو انقطاع هذا اللون من المدد هذا اللون من العطاء، فكأن هذا القطع يحقق لونا من اليتم المعنوي إذا صح التعبير. سفيان عليه السلام لما التاريخ يقول أنها يتيمة رغم أنها في 13 سنة، لعل الإشارة إلى هذين الجانبين، الجانب المعنوي من جهة وكذلك الجانب العرفي من جهة أخرى. اسمها على التحقيق سكينة، يعني بكسر الكاف وفتح السين، ولكن درج على ألسنة الناس سفيان للتصغير، والأمر سهل على كل حال ومعروف سكين، ولكن التحقيق أنها سكينة جهة. وقيل أن سكينة أو سكينة هو لقب لها، وأن اسمها آمنة، سماها الحسين سلام الله عليه باسم آمنة الذي هو اسم جدته عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، آمنة بنت وهب والدة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقبها سكينة، وسر اللقب أيضا واحد، لأن السكينة مصطلح من مصطلحات القرآن، والسكينة هي لون من اللطف الإلهي والعناية الظاهرية، حيث أنزل الله سكينته على رسوله في مواقف وعمل المؤمنين، فالسكينة من المصطلحات القرآنية المقدسة، أطلق هذا اللقب على آمنة بنت الحسين عليه السلام ولقبت بسكينة. ربيت في حجر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وشهدت سنين من حياة عمها الإمام الحسن عليه السلام، لما ولدت عام 47 الحسن عليه السلام استشهد مسموما عام 50، يعني قرابة 3 سنوات أدركت من حياة عمها الحسن، ثم البقية في حياة أبيه الحسين عليه السلام إلى أن استشهد الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، يعني بدايات عام 61. البيت الذي ربيت فيه غريب عن التعريف، البيت الذي أذهب الله عنه النفس وطهره تطهيره، البيت الذي تقول عنه فاطمة عليه السلام خير شيء للمرأة أن لا أرى رجلا ولا رجل يراه. هذا الحديث الذي سبق لنا أن شرحناه في محاضرة كاملة وبينا حدود الفقهية، وأن هذا الحديث لا يعني تعطيل دور المرأة للمجتمع وأن لا ترى الرجل مطلقا، إنما المقصود في غير الواجبات، في واجبات المرأة تضطر بها أن ترى الرجل في علم في عمل في ضرورة من ضرورات الحياة، ولكن في غير ما تمس الحاجة إليه إذا ذاق الأمر بين اختلاف المرأة والرجل وعدم الاختلاف الأفضل هو أن لا تفتن. طريق الاختلاف المريض محرم بخصوص الباطل، كلامنا في الاختلاف غير المريض الذي لم يكن لضرورة، يعني من جهة ضرورة داعية إلى غير موجودة، وكذلك مفسد مجيء مكتب جيدا، يعني يخلو من وجه الوجود ويخلو من وجه الحرمة، هذا الأفضل فيه إيش؟ زهراء تكون خير شيء للمرأة في هذه الجادة والضبط أن ترى رجلا وصل رجلا يراه جه. هذا معنى نشرح تسابقا في محاضرة كاملة. إذا الجو الذي عاشته سكينة عليه السلام، الجو الذي تنطلق فيه مثل هذه المقولة الشريفة عن الزهراء سلام الله عليها، بحيث ذات يوم يدخل ابن ام مكتوم وهو اعمى على النبي صلى الله عليه واله، فتقوم الزهراء يسالها رسول الله: يا بني انه اعمى لا يراك. قالت: ان لم يرني فاني اراك. نعم جيدا. ومن حسن المرء لكن لا ترى رجلا ولا رجل يراك. ولهذا الرسول عيسى للزهراء: متى تكون المراه اقرب ما تكون لربها؟ قالت: اذا كانت في بيتها. اقرب ما تكون المراه الى الله حينما تكون في جوف بيتها. فضمها لنفسه وقال: بقيه بعضها من بعض، الله سميع عليم. وهذا ايضا ادب القران: حور مقصورات في الخيام. رغم ان الجنه مثلت كاريس، لكن كون المراه مقصوره في قدرها جمال الكمال. ولو لم تكن هذا صفه جمال الكمال ما مدح الله بها الحور العين. فاذا هذا الجو الذي عاشته مع الجو يشتمل على فقر المخدرات زينة اللي يكون عن التأليف أنها كانت مع أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه السنين في الكوفة. يقول دار لعلي عليه السلام: لعله الرحمن المازني لو صحبت عليا جاورت عليا عليه السلام في الكوفة قرابة 5 سنوات، فوالله ما رأيت لزينة شخصا ولا سمعت لها صوتا. هذا البيت غني عن التعليم الذي عاشته السيدة شكينة عليه السلام. شكينة إذا في بيتيتها، شكينة في شرف نسبها، شكينة في عبادتها وإيمانها، بلغت حدا أن الحسين سلام الله عليه لما تخطب إلى شكينة، الحسين عليه السلام خطب منه أحد أولاد الحسن عليه السلام، قيل الحسن المثنى، فطر شكينة عليه السلام من عمه الحسين، الحسن المثنى ابن الحسن المصطفى عليه السلام، فطر شكينة من عمه الحسين عليه السلام. الحسين قال: على رأيي أختار لك أختها فاطمة، أنا زوجة بنتي فاطمة. قال: وشكينة قال: أن شكينة غالب. هذه العبارة التي صدرت بها البحر. أما شكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل، فلا تصلح الآن لرجل. أي شغل هذا من الحسين؟ هذا حرمة. يقول: شكينة غالب عليها الاستغراق مع الله، الفناء مع الله، الانضمام مع الله، العبادة مع الله، التفكير بأمر الله، الخشوع لله. ما مؤثر الآن روحيا، ما مؤثر البيت الزوجية، لكن تغير، لأن الاستغراق مع الله غالب عليه. أما شكينة فغالب معها الاستغراق مع الله عز وجل، فلا تصلح لرجل. هذا كتب عن بيت أشرح فصول وفقرات في عبادتها وفي إيمانها. أما في علمها طبيعي مع ذلك التسليم في الفقر، لا مع ذلك هيئت لبيت الزوجية وتزوجها عبد الله الأكبر ابن الحسن الشيخ عليه السلام، ابن عمه اللي خطبها أول شيء، وما زوج الحسين، خطبها الحسن المثنى، وزوجه الحسين أختها فاطمة. ثم إذا هيئت نفسيا وروحيا لبيت الزوجية خطبها أيضا ابن عمها الحسن الذي هو عبد الله الأكبر ابن الحسن السر عليهم السلام، وتزوج على الحسين سلام الله عليه ابن عمه، والذي استشهد يوم عاشوراء. عبد الله الأكبر ابن الحسن زوج شكينة، عن شكينة يوم عاشوراء كانت متزوجة، يمكن على التحقيق. وزوجها ليس القاسم ولا معقودة للقاسم، هذا غلط شائع عند الناس أنه القاسم عقد شكينة وعقدت له شكينة. لا، القاسم كان مؤمن أن يتزوج بنتا أخرى من بنات عمه الحسين عليه السلام. كانت آمال في جو الأسرة الحسنية الحسينية النبوية العلوية الفاطمية، في جو الأسرة عائلة آل الرسول، كانت مرشحة هذه البنت لابن عمها القاسم غير شكينة وغير فاطمة. لكن حال القرار دون الرجاء، لهذا المجالس عادة تعامل القاسم على أنه عريس حرم من عرسه، يعني من بعض أمل أنه عريس وليس عريس مستحقيقا عقد مات. بعضهم يقول أن هنالك عقدا متقدما قد العاشوراء ممكن، لكن في عاشوراء ومعقول أنه يصير عقد بن قاسم صلى الله عليه وسلم، يعني جوفة كان يزعل على أن يكون عقد، قد العاشوراء ممكن أن يكون عقد عقد له على إحدى بنات عمه لا فاطمة ولا سكين، ويمكن أن يكون أمل حرص، فإما عقد وإما أمل، أما حرص ما صار في عاشوراء على الأولاد. وسكينة ذكرت لكم أن زوجها كان عبد الله الأكبر ابن النبي حسن عليه السلام والذي استشهد في عاشوراء، وعبد الله الأكبر أخ القاسم لأمه وأبيه، أم رملة وأبو الحسن عليه السلام، يعني خديجة القاسم، واستشهد قبل القاسم ابتدأ بالقتال قبل القاسم عليه السلام واستشهد قبل القاسم. ولهذا سكينة فزعت يوم عاشوراء بعزيزين مرافقة إلى بقية أعزائها، يعني فزعت بزوجها من جهة الذي هو عبد الله، وفزعت بأبيها الحسين السلام كأمها الرمال عليه السلام، بالوقت الذي فزعت بكل الشهداء فزعت أيضا بزوجها الحسين السلام عليه، وفزعت بابنها عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع هو شهيد سكينة عليها السلام وعليه السلام، لأنه أمهما رضع وأبوهما الحسين سلام الله عليه. فسكينة فجعت بأب وبزوج، وكذلك الرضاعة فجعت بزوج وبأب. أعود إلى الموضوع. فإذا في واقع الأمر أن سكينة عليه السلام فيما بعد ذلك، رغم ان الحاله الايمانيه والعباديه ما كانت تسعفها في عمليه الزواج، ولكن بعد ان تغيرت تزوجت ابن عمها عبد الله الاكبر. زين، في جانبها العلمي سكينه عليه السلام تعتبر من عالمات اهل البيت، وكانت مرجعا في كثير من الاحكام الشرعيه للناس، خاصه في ايام المحنه، هي وعمتها زينب. شعمت زينب سلام الله عليها ما طول كثيرا بعد وفاتها كربلاء، سنه تقريبا ونصف، ثم ماتت سلام الله عليها. اما سكينه امتدت العمر بعد وفاتها كربلاء سنين طويله، تدري العمر عن تقريبا 57 سنه. سكينه اكبر عمرها اكثر عمرها بعد كربلاء، في قبل كربلاء 19 بعد كربلاء 57 70 سنه عموما. وماتت سكينة عليه السلام في 5 ربيع الأول عام 117، انتبه، هي ولدت 47 وماتت 117، يعني عمرها قرابة 70 سنة. خلال 70 سنة قدمت عطاء كبير للعلماء والشاهدين، والمرحوم المحدث العلامة الكبير محمد بن جعفر الحمي على الله ومقامه صاحب كتاب المسلسلات، روى عنها روايات عليه السلام، ومن الروايات التي رواها عنها المعروف بحديث فضل الشيعة. الحديث يضمن فترات طويلة كل كان فترتين، مما روته عن آبائها عليهم السلام وعليه السلام هذا الحديث، أنه إذا كان يوم القيامة حشر الناس حفاةً عراة إلا محبين إلا موالين علي الكبير المؤمنين سلام الله عليه، فإنهم يحشرون كساة لا عراة. الحديث بعد حديث آخر تلويه سكينة عليه السلام أنه إذا كان يوم القيامة نودي الناس بأسماء أمهاتهم سترا عليهم إلا محبو علي بن أبي طالب ينادون بأسماء آبائهم، الغير بأسماء يعني غير أحباء، غير محبي علي عليه السلام ينادون بأسماء أمهاتهم. لماذا؟ باعتبار أنه الذي لا يحب علي ما وردت الروايات الكبيرة مع قضية الشك يعني في نسبه، أما محبو علي باعتبار انه من احب علي عليه السلام فقد اثبتت محبته لعلي طيب مولده وصحة نسبه، فلهذا ينادى المحبو علي بأسماره أبو الحين. هذا الحديث أيضا من جملة أحاديث السيدة سكينة عليه السلام إلى آخره. إن سكينة تعتبر من عالمات آل البيت، وطبيعي أن الذي تنشأ في هذا الجو من التربية ومن العلم ومن الدين والإيمان أن تنشأ في هذا النص. ولهذا في الكلمة المعروفة عن ذات الرجل الذي سمع زينب تخطب، قال: لأجل وأمي، لأجل أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يهزى ولا يهزى. بعد أن أقدم هذه الإجمالية عن الجو العلمي والإيماني والديني الذي عاشته سكينة عليه السلام، نأتي إلى بعض ما قيل من كلمات تمس كرامتها عليه السلام. حاول البعض أن يطبل ويزمل ببعض الروايات الباطلة التي تتهم السيدة سكينة عليه السلام بأنها كانت تجتمع مع الشعراء المتحيلين السليحين أو مع رواتهم وتحلل لهم الشعر الفاسق، الشعر المعجم، الشعر الكبير. وهذه الروايات في الحقيقة تنزيها للمنبر وتنزيها لمقام السيدة سكينة سلام الله عليها أعرض عنها. يعني أترفع وأغفع وأنزه ساحة السيدة سكينة عليه السلام من سرد هذه الروايات على المنبر، لكن أذكر فقط نموذجين يعني مما يمكن أن يشار به، وإلا توجد روايات لا يليق عرضها على المنبر، بس أذكر لك نموذجين ثم أعقب في رد هذه الروايات. مثلا ما يليق بعضهم أبو عبد الله الزبير من علماء الزبيريين إلى صح التعبير من كتاب الزبيريين أصح ولا أحرى، ما يريد أنه اجتمع جملة من رواة الشعراء الكبيرين، راوي الجليل وراوي الجميل جميل بثينة هذا العاشق المعروف المتغزل صاحب بثينة، وراوي الخلاح وأصوان ثالث اجتمعوا من سيدة بثينة عليه السلام حتى تحلل لهم شعر أصحابهم. فالتفتت إلى راوي الجليل وقالت له: أليس صاحبك الذي يقول في شعر له طرقتك صاحبة القلوب وليس لا وقت الزيارة فارجعي بسلامي؟ طرقتك يعني جاءتك بيا. قال: بلى، هو الذي يقول ذلك. قالت: قبحه الله وقبح شعره، وهل وقت للزيارة أحلى من الليل؟ مفروض أن يقول لها: ادخلي بسلامي، يقول لها: فارجعي بسلامي. أجل ترى من ذكر ونفسك لعفة ومقام السيدة سكينة سلام الله عليها. أو أنه مثلا فلو تركت عقلي، تلتفت إلى راوية جميل بثينة، يقول: فلو تركت عقلي إذا لتركتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي. يعني يقول أنه لو يسلم عقلي إذا أترك عشقها وعياقتي بها، لو يسلم عقلي أتركها لكن عقلي من إسلامه. فلهذا نعم واصلها. قال: بلى، هذا شرح الذي يقول تماما. قالت: قبحه الله وقبح شعره، انه طلب عقله ولم يطلب الهوى. هذا ما يفهم، لازم يطلب الهوى ما يطلب العقل. هذا كلام هذا تأسف، هذا استهتار، استهتار معا بنات الامويين وبنات الزبيريين، يعني بنات اعداء البيت. هذا المنطق ليس منطق السيدة سكينة سلام الله عليها، السيدة سكينة التي ربيت في ذلك البيت الطاهر، بيت النبوي، معقول أن ينسب لها مثل هذا التهتف؟ حاشاها ثم حاشاها. وفي فم من قال ذلك التراب. وبعد أن طلعنا على نموذج من الشعر الذي أو الموقف الذي نسب إلى السيدة سلام الله عليها، والسيدة أرفع من ذلك، أقف القول على مناقشة مثل هذه الروايات. أولا، السيدة سكينة عليه السلام مثل هذه المواقف ينزهها عنها علو بيتيتها، بيتي الذي أنزل الله فيه إنما يريد الله أن يرفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا مثل هذا البيت الذي تربت في سكينة والذي تربت في الخليل منطق جثتها فاطمة ومنطق عمتها زينب، منطق هذا البيت وأهل هذا البيت في العفة والكذب والحجاب والامتناع عن ملاقاة الرجال بدون مبرر، هذا الواقع كل دليل على كذب هذه الادعاءات، وأن السيد الحسين عليه السلام لم تلتقي مع محمد. ثاني طبيعة العرفانية الروحانية في سمعت الحسين سلام الله عليه فبالدليل يقول عنها: أما سكينة غالب عليها الاستغراء مع الله عز وجل، هذا الذي غالب عليها الاستغراء مع الله الذي تحلل الشيخ الكبير المالي عليه الطريقة، وهذا الرواية من أمر نحن، هذا الرواية أن سكينة شهادة الحسين لها بالعلمانية والروحانية، هذا اللي يرويها الصبان الشافعي صاحب كتاب إسحاق الراغبين. اثنين ثلاثة، متى التقت سكينة عليه السلام مع هؤلاء الشعراء؟ قبل كربلاء أو بعد كربلاء؟ أما قبل كربلاء كان في خدمة الحسين وحماية الحسين وحجاب الحسين، وعمره إضافة إلى ذلك ليس يعني على ذلك على الإطلاق ولا في بعد كربلاء. التاريخ يقول أنها عزفت نفسها عن الحياة وعادت أن تتزوج على الإطلاق، يتزوج اثمان كما تكلمت من قبل، زوجة ابن عمه استشهدت كربلاء ولم تتزوج بعده ابدا كأم الرباط، الى ان امها ما تزوجت بعد الحسين الى ان ماتت الرباط، وهي كذلك ما تزوجت بعد في عمها شهيد الضال الى ان ماتت، كما سيأتينا ان شاء الله بعد قليل في قصة جوازها. انصرف العلم الى البكاء والبكاء والعويش والنياحه والعزاء على الحسين سلام الله عليه، حتى وانت ربها متى التقت مع هؤلاء الشعراء؟ انصرافها الى العود يمنع من لقائها مع هؤلاء الشعراء السيئين ورواتهم المازنين. واضف الى ذلك مع وجود الامام السجاد سلام الله عليه، انت مثلي هذا الرد الرابع أنه كيف نتعقل أنها ومع وجود الإمام السجاد سلام الله عليه، وإما من زمن إمامة السجاد عليه السلام أبوها عبد الرسول عليه السلام في عصر بعد الحسين أخاها زين العابدين عليه السلام، يعني من 61 هجرية سنة قتل الحسين إلى 95 سنة شهادة السجاد عليه السلام، من بعد شهادة السجاد في 25 محرم 95 هجرية، من بعد ذلك الى 5 ربيع الاول 117 سنه وفاتها عاشت في فتره امامه الامام الباقر سلام الله عليه، لكن فهي اخت السجاد وعمه من؟ عمه الباقر، فهي في فتره في حجر ابيها الحسين، بعد ذلك في نعم تحت ظل فيها زين العابدين، بعد ذلك تحت ظل فيها من؟ محمد الباقر عليه السلام. كيف تسمح غيرة الإمام السجاد أو غيرة الإمام الباقر عليه السلام أن يسمح لأخته الإمام السجاد أو لعمته الإمام الباقر عليه السلام، كيف تسمح غيرته أنه نعم يسمح لسليم عليه السلام أن تلتقي مع الشعراء المنزلين وأن تعلم الشعر الكبير وما شابه من ذلك؟ غير مقبول، رغم أنه التفريط يرمي قضايا في الغيرة من أناس من أهل البيت عجيبة في بابها، فكيف في أهل البيت عليهم السلام؟ أنا سأذكر لك بعض الأمانة، مثلا تاريخ ابن يقول أنه دخل إسحاق الموصلي على هارون الرشيد فقرأ له هذا البيت للشاعر عمر بن أبي ربيعة، اللي يدعون أنه كان يلتقي مع الحسين، عمر بن أبي ربيعة من شعراء الغزل، يقول أنا كان يلتقي مع الحسين وكان يقول فيها ما تقول فيه والعياذ بالله، وأنه مما قاله فيها قال السكين والدموع لوانح منها على الخدين والجلباب، هي أصل الأبيات إيش؟ أصل الأبيات أصل البيت قالت سعيدة عبد الرحمن بن عوف، فجاء المحرفون وحرفوها بدل سعيدة قال إيش؟ سكينة، هذا تحقيق العلامة الشنقيطي صاحب شرح أعمال الصالح ونفس النظرية نظرية القصري القيروان صاحب دار الآداب، هذا الكلام من العلماء العامة يقولون الصحيح أن هناك تحريف. الشعر مو كذا، الشعر سعيد عبد الرحمن بن عوف قال سعيد والدموع لوالف المنحى على الخدين وجلبابي. فإذا حرفون كلمة الله سواء شفين. فإجا هذا الشاعر إسحاق الموصلي لأن الرشيد غناه بهذا البيت، قال السكينة والدموع لوالف منها على الخدين وجلبابي. بعد قبل ما يكمل يقول ضربه صفعه الرشيد، كان في ذا القدح قدح الشراح الرشيد. الرشيد رجل تحلل يعني، كان يشرب الرشيد يشرب يسمع الإماء، رجل تحلل. مع ذلك يقول كان القدح بيده فسقط القدح من يده لما سمع بالبيت. وصفع اسحاق الموصلي وقال له قبحك الله وقبح ابن ابي ربيعه صاحب الشعر، قبحك الله وقبح ابن ابي ربيعه، اتغنيني بشعر اسحاق في سخيمه؟ الجنين الا تتحفظ فيما يخرج من راسك؟ ما تدري ما يخرج من راسك؟ الا تتحفظ فيما تقول؟ تصور هذا هو الرشيد وحمله الغير على من؟ على الشكاين. فكيف تصور الامام السجاد سلام الله عليه والامام عليه السلام تجري هالمعاصي نار مصنع عينيه وهو ساكت؟ هذا معقوله في الكلام؟ يزيد بن معاويه تشبث يعني تفجر عبد الرحمن بن حسان اخت رمله، اشتكاه الى ابي معاويه. الوليد بن عبد الملك تغزل والله بزوجته فقتله قضايا خلقا. فكيف تصور فينا لبيت سلام الله يوضون النظر عن ذلك وهم من ضمن الله؟ اذا هذا الكلام ما معقول. اذا هذه الروايات اصلها ايش؟ اصلها الروايات الواقع التشبه والتفجر المنسوبه الى شتينا اصلها ايش؟ لا في شتينا الحسينيين، اصلها في شتينا الزبيريه على التحقيق. شتينا الزبيريه اللي شتينا بن ثابت بن مصعب بن الزبير، فالواقع قالوها حرفوها جعلوها في شتينا بنت الحسين، والا هي شتينا الجبيريه اللي يذكر ابو الفرج التقاءها مع الشعراء وانها كانت فرجه ان كانت سافره من النساء تجتمع مع الرجال وتصفف جمتها حتى عرفت بالجمه الشتينيه. بعد اما قصه زواجها الصحيح انها لم تتزوج بعد ابن عمها بزوج اخر ابدا، والروايه هذه المعروفه على نفسنا زوجه مصعب بن الزبير كذب، والذي وضعها ايضا ال الزبير. ال الزبير وضعوا وضيعتين، الوضيعه الاولى قضيه انها تجتمع للشعراء الماليين وتحمل شعورهم وتبادل الغزل، هذه الوضيعه الاولى. والوضيعه الثانيه انها تزوجت من مصعب. كيف تتزوج من مصعب المناوي في اهل البيت؟ تدري ال الزبير 40 جمعه ما يصلون على النبي على المنابر، يشيلون ابن الزبير ليش ما تطلع عنا اللي فطبته؟ يقول لان اهل البيت اذا اقترب لهم ولا احب ان اضر بهم. صلوا على محمد وعلى اله وصحبه. خالد بن يزيد بن معاويه اراد يتزوج رمله بنت مصعب ابن الزبير ما نعرف حتى قال له مسلك ابيك مسلك ابيك مسلك البيشيك وهؤلاء ناس مناوحون لكم في الامويين. الزبير ناوروكم ولم يزل به حتى صرفه عنها. فكيف يسمح الامام السجاد ان تتزوج شكينا من مصعب ابن الزبير؟ ها؟ العدو المنجوز لاهل البيت. اذا هذا الكلام غير مقبول، والصحيح انها لم تتزوج بعد ابن عمها ابدا الى ان ماتت عليه السلام تقليها الرداء. امها بعد كربلاء قالت الناس الصغيره تغني سقف بعد الحسين عليه السلام، وبقيت لم تتزوج الى ان ماتت. قيل انها ماتت بعد الحسين عليه السلام رباع كمدا وألما، ماتت بعده بسنه. واما حسين محمد السلام شاء الله ان يمتد فيها العمر الى ان ماتت عليه السلام. سفينه كانت اثيره عند ابي عبد الله، اثيره يعني مقربه جدا، لإيمانها لعلمها لفضلها لقدرها، وعرفت بعزيزة الحسين عليه السلام، ومن شدة العلفة والمودة بينها وبين أبيها أبي عبد الله عليه السلام، وشدة منزلتها عنده وتعلقها بأبيها، لما جاء الحسين موجعا بنات رسول الله حررت النساء جميعا إلا حسين عليه السلام. تخيلت في كسر خيمتها، في كسر خيمتها الحسين وجه النساء سأل زينب قال ماذا أردت سكينة؟ قال أبا عبد الله تركتها تبكي بكاء مرا وتقول كيف أوجد أبي وداعا مفارق فراق الموت. الحسين قال أنا أودعها، أنا أقصدها بنفسي. الإمام بنفسه المقدسة قصد ابنته سكينة، وجدها جالسة بكسر الخباء واضع رأسها بين ركبتيها تبكي، تقول لأبا من لنا بعدك ليت الموت أعدمني الحياة. الحسين عليه السلام سلها صبرها قال ابني إن الإنسان لا يقول وإن أهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة. هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوكب، فإذا رأيتني على وجه الدرى أتام الوليد متربا فتصبري. ويا الروح كل احنا بدعا يا كتبنا للحرب يا حسين وياها ما غير يا ابا وقعدتنا اياك وقولا سافر يا وين يصدر. وهكذا ودعها الحسين وتركها مستغرقه بدموعها ومضى نحو ميدان القتال، فبينه وبين الطريق الى المعركه واذا به يسمع صوت بالدم تقوم وتقع وهي تقول مثلي يا ضل ابا مثلي هنيه مثلي نور عيني. هذه الكلمات نعم اوقفت الحسين عليه السلام، اوقف جواده وعاد من خلفه واذا به يرى ابنته سكينة تقوم وتقع. رجع الإمام إليها قال بني سكينة ماذا تريدين؟ ألم ودعتي؟ أنا ودعتك بعد ماذا تريدين بني؟ قالت أبا عبد الله انزل على ظهر جواتك. نزل إمامنا قال بني والآن ماذا تريدين؟ قالت أبا امد يدك وامسح بها على رأسي كما تمسح على الرؤوس اليتامى. وبالفعل مر الإمام بيده على رأسها وهو يقول بلسان الحال سيقول يوم مروا بهن على المصارع المسلم. اعتنقت الجسد الشريك وهي تقول أبا من الذي صبر إليه؟ من الذي حجر إليه؟ من الذي كرم الشيب الصغير؟ كرم الجد السليم؟ Thank you.